فلو عذب في الاولى مش معناه انه يفضل يعذب على طول، لا هو ممكن يعذب في واحده او الثانيه او الثالثه حتى تنتهي قدر الذنوب المفروض يعذب بيها وايه ويعفى عنه بعد ذلك، وممكن يعفو الله عز وجل عنه في اي مرحله، فمش معنى انه عذب في واحده انه يعذب في كله. طيب بعد كده بقى شويه اسئله في القضاء والقدر. الحقيقه انا ما طولتش قوي في موضوع القضاء والقدر لان الكتاب كان مقتضب في شرح مساله شويه، انا زي ما قلت لكم حتى ما ذكرش الايه المراتب الاربعه، العلم والكتابه والمشيئه والخلق والتفاصيل اللي جواهم، عشان كده انا ما حاولتش ان انا اخش في تفاصيل كتير في القضاء والقدر لانه مساله شائكه ومحتاجه شرح، يعني ممكن لو شرحناها كانت تاخد الاربع ساعات كلهم لوحدها. فعشان كده احنا خدنا الاصول والقواعد اللي الشيخ ذكرها في كتاب واستكفينا بيها، تمام، ما ذكرناش اي حاجه زياده عنها. عشان كده تعالوا نناقش الحاجات اللي ايه اللي اتسال فيها في مساله القضاء والقدر. في سؤال كان بيتكلم على الكسب بتاعي اللي احنا قلناه، وفي سؤال عن المسير ولا مخير، تمام، وفي سؤال عن الدعاء والقدر، وفي سؤال عن الرقى والقضاء والقدر، تمام، دي كلها شويه اسئله عن القضاء والقدر. طيب يبقى هنتكلم عن ايه؟ اولا نقول بسرعه كده ان او نتكلم عن القضاء والقدر، بنقول ان اهل السنه والجماعه قرأوا نصوص القرآن والسنه فوجدوا انها بتقول ان في اربع حاجات، اربع اشياء ثبتت بالقرآن والسنه. ليه ايه؟ العلم والكتابه والمشيئه والخلق. فالله عز وجل علم الاشياء قبل وقوعها وكتب ذلك، تمام، وشاء ذلك وخلق هذه الاعمال، اعمال العباد، يعني خلق الله لافعال العباد. يبقى دي اربع حاجات: علم الله المحيط، كتاب الله كتابه الله لمقادير الخلائق، ومشيئه الله النافذه، وان الله جل خلق افعال العباد. دول اربع حاجات لقوا ايه نصوص القران والسنه بتثبتها. طيب تعال بسرعه كده نفهم الاشكال فين اللي الناس بتسال عليه كتير، يعني ان يقول لك ان ربنا عالم الذنب بتاعي وكتبه وشاءه وخلقه فلما يحاسبني عليه، او العكس ان ربنا علم طاعتي وكتبها وشاءها وخلقها فلما يثيبني عليه. هو ده السؤال اللي الناس دايما بتقول، طب دلوقتي طالما في علم وكتاب وشاء طب انا بتحاسب ليه؟ تمام. طيب هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. بقى لسه عايزين نفهم من النصوص، هو طبعا هو حتى الشيخ قال الكلام ده، قال ان السلف عموما كانوا في هذه الامور لا يفصلوا الا عند التعليم، يعني واحد بيسال سؤال عام بترد عليه جواب عام، لكن عند التعليم وعايزين نفهم مساله احنا هنفصل بقى. طيب نفهم بقى ايه اللي حصل، هضرب لك مثال بسيط جدا تفهم منه المساله دي. عندنا مثلا سيدنا عمار ابن ياسر رضي الله عنه وارضاه، سيدنا عمار رضي الله عنه وارضاه، سيدنا عمار عارفين ان هو اكره حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم، معذب فسب النبي صلى الله عليه وسلم، حلو. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو خايف انه سب النبي عليه السلام وده كفر، فالنبي عليه الصلاه والسلام ساله كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالايمان، ونزل قول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، حلو. طيب ايه علاقه الكلام ده بالقضاء والقدر بقى؟ انا بس بضرب لك مثال بمساله منصوص عليها، يعني حصلت نصا وحكمها نزل نصا، تعالوا بقى نفهمها نطبق عليها القواعد. هل علم الله ان عمار يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلا شك علم سبحانه وتعالى، كتب انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، شاء ان الفعل ده يقع، شاءه، خلقه وخلق في عمار هذا الفعل وسب النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، حصلت الاربعه. هل كفر عمار؟ هل دخل النار بسبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لما؟ لانتفاء مشيئة عمار. عمار كان ايه؟ كان مكره. فإذا الحساب لا على علم الله السابق ولا على كتابة الله السابقة ولا على مشيئة الله النافذة ولا على خلق الله للفعل. أمال الحساب على ايه؟ على ما تفعله أنت بمشيئتك واختيارك. يبقى الكلام عن العلم والكتابة والمشيئة والغيب والخلق ده غيب، ده غيب ملناش فيه. امال ايه اللي ليك فيه اللي انت بتتحاسب عليه؟ بتتحاسب على مشيئتك واختيارك. لو انت النهارده ماشي ودوست على اجنده خضراء كده ماشي، لقيتها في الاوضه فافتكرتها اجنده وقعد دوست عليها ومشيت، بعد مشيت لقيت ناس بتصرخ ايه اللي حصل، ايه اللي انت عملته ده، ايه ده، كان ايه ده، كان مصحف، رحت فعلا لقيته مصحف، هل انت كده كفرت بوطئك المصحف بقدمك؟ لا، مع ان ربنا علم ذلك وشاءه وخلقه وقدره وكل ده وقع بالعلم والكتابة والمشاء والخلق، لكن ليه انت ما كفرتش؟ لان انت ما فعلت الفعل بمشيئتك واختيارك. يبقى ايه الفعل العبد بيحاسب عليه؟ هو ما فعله العبد بمشيئته واختياره. تمام؟ طيب خلاص دي النقطة دي فهمناها. اشكال تاني بقى، يقولك ما انا اصلا مشيئتي لا تقع الا بمشيئة الله، قال الله عز وجل وما تشاءون الا ان يشاء الله. صح الكلام ده، صح، انت فعلا مشيئتك لا تقع الا بمشيئة الله وتابع لمشيئة الله. بس المسألة دي ايه في الاخر؟ المسألة دي غيب. هل انت قبل ما تعمل الفعل كنت عارف ان ربنا شاءه ليك فعشان كده عملته؟ لا. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى قال على المشركين ان هم هيقولوا ايه، لو شاء الله ما اشركنا نحن ولا اباؤنا، لو شاء الله ما اشركنا نحن ولا اباؤنا، ربنا قال لهم ايه، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. يعني انت كنت عارف قبل ما تشرك ان ربنا شاء ليك الشرك فعشان كده اشركت؟ مشيئة الله لانك تفعل ما كانش هي سبب الفعل، سبب الفعل هو ان انت اللي اخترت مشيئتك واختياري. طيب ازاي انا مشيئتي واختياري حقيقية وموجودة وهي تابعة لمشيئة الله؟ ازاي دي بتحصل؟ ازاي ده سؤال عن ايه؟ سؤال عن الكيف. واحنا ما جينا نتكلم في الاسماء والصفات عن الكيف، كيفية افعال الله سبحانه وتعالى ووصفاته، قلنا ان الكيف غير معقول، اي لا تدركه العقول. فلما هتيجي تقول ازاي هقول لك لا تدركه العقول، تمام؟ لكن هل انت بتحاسب على حاجة انت ما عملتهاش؟ هل انت بتحاسب على حاجة انت ما لم تشأها؟ لا، الكلام ده مش موجود. انت لا تحاسب الا على ما فعلته بمشيئتك واختيارك. تمام؟ وضحت النقطة دي؟ فدي بس عشان ايه ما نخش كتير في الموضوع. هل انسان مسير ان هو غصب عنه؟ لا، مش مسير. عمرك شفت اتنين ملايكة واخدين واحد المسجد غصب عنه؟ عمرك شفت اتنين شياطين واخدين واحد القهوة او الخمارة غصب عنه؟ لا، انت بتعمل بمشيئتك وانت مش مسير. تمام؟ طيب هل انسان مخير؟ يعني لا اختيار لكن مخير بمعنى ان اختياره ده خارج عن قدرة الله سبحانه وتعالى او غير تابع لايه؟ لقدرة الله. لا، مش مخير بهذا المعنى. هو مخير اي له اختيار، لكن اختياره ده تابع لاختيار الله، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ميسر، فقال عمله فكل ميسر لما خلق له. يبقى لا نقول مسير ولا مخير، ولكن نقول ايه؟ ميسر، اللي هي لفظة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ أرجو تكون الأمور واضحة، ولو حد عنده أسئلة يعني يكتب، أنا يعني عايز يبقى في تفاعل بحيث نوصل المعلومة بأقصى بأفضل صورة ممكنة يعني. طيب يبقى كلمنا كده على إيه؟ على المشيئة والاختيار والمسير والمخير والكلام ده والكسب. إيه الكسب زي ما قلنا؟ الكسب هو اقتران القدرة بالمشيئة فيقع الفعل. زي بالظبط؟ زي المثال اللي بيضربوه، مثال الأب والأم مع الابن. الأب والأم مع الابن، أبوك أو أمك هم سبب في وجودك، بس مش هم اللي خلقينك، ربنا اللي خلقك، بس هم سبب في وجود الطفل. الأب والأم سبب في وجود الطفل، وليس هم من خلقوه، ربنا هو اللي خلق الثلاثة، الأب والأم والطفل. هي دي بالظبط مسألة قدرة العبد، اللي جسمه وأعصابه وحركاته والكلام ده كله، قدرة العبد ومشيئته اللي ربنا ادهاله، الاثنين دول بيقترنوا بيحصل الفعل. انا الوقتي عندي جسم، ايدي بتتحرك، وعندي مشيئة واختيار. المشيئة والاختيار اقترنت ان انا امسك المايك، مسكته ورفعته، دي اقتران ايه؟ اقتران المشيئة مع القدرة ادت للفعل. هو ده الكسب، ان انت مشيئتك اقترنت مع قدرتك فادت الى فعل، يبقى انت كسبت هذا الفعل ومحاسب عليه لوجود الاختيار فيه. طب افرض انا ما كنتش مختار، واحد شلني رماني على حاجة حد اتكسرت، تمام؟ انا كنت كالآلة في يدي، يعني مش شلني رماني على حاجة بتاعت واحد كده فالحاجة دي اتكسرت، انا ساعتها كنت مختار؟ ما كنتش مختار، انا ساعتها مش محاسب، وده ليس من كسبي، ده من كسب مين؟ اللي شلني ورماني. تمام؟ يبقى الكسب هو ايه؟ اقتران مشيئة بقدرة تؤدي الفعل، وده اللي بيحاسب عليه العبد. حاجة اللي اقترنت فيها مشيئتك بقدرتك فوقع الفعل، ده اللي انت محاسب عليه. تمام؟ واضح؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ده الكسب. طيب لسه في نقطتين في قضاء وقدر، اللي هو الدعاء مع الرزق والرقى مع الشفاء. تمام؟

وربنا اللي جعل هذه السنة، فأنا باخد بسنن الله وربنا أمرنا بالأخذ بسننه. فإذا برضو استعن بالله ولا تعجز واحرص على ما ينفعك، فعرفنا أن في حاجة بتنفعنا ومأمورين بالحرص عليها، فلنا عرفت أنه ينفعني وحرصت عليه أنا برضو هنا مستجيب لأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الواحد يسترقي، سيبكم الاسترقاء اللي هو طلب الرقية ده في خلاف، يعني يسترقي يعني يرقي نفسه أو يأخذ الدواء أو يأخذ بالأسباب في أمر أمور الدنيا، هو طالما هي الأسباب مشروعة أو مباحة وتؤدي أو بيستعملها في غرض صحيح، فهو إذن بيعمل حاجة لا تنافي القضاء والقدر في شيء. تمام؟ كويس؟ طيب الحديث بقى اللي هو اللي معانا، اللي هو أما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رقى نسترقيها فقال هي من قدر الله، هل ترد شيئا من قدر الله؟ قال هي من قدر الله. هي دي المسألة، إن أصلا إن أنت توفق للأخذ بالأسباب ده قدر أصلا، إن أنت الأسباب تمشي معاك صح. كم من واحد عايز ينجح؟ كل الناس عايز تنجح، بس مين اللي بيستطيع انه يذاكر، ومين اللي بيستطيع ان هو ياخذ الاسباب بشكل صحيح، ومين اللي بيستطيع او بيوفق بعد الاخذ بالاسباب في الاجابه الصحيحه، او يدخل لدكتور يساله في الاسئله اللي هو عارفها ما يسالوش خيال علمي بره المنهج او كذا او بتاع. ما هو ده كله قدر، فانا خدت بالاسباب والنتيجه دي قدر، فلا تعارض بين الاخذ بالاسباب وبين القضاء والقدر. تمام؟ وطبعا عارفين في امثله جميله جدا في موضوع سيدنا عمر، له حاجات جميله جدا في المساله دي، منها مثلا ان واحد جه سيدنا عمر سارق فأراد أن يقطع يده، سيدنا عمر أراد أنه إيه يقطع يد السارق، فقال لو سرقت بقدر الله، بتفلسف على سيدنا عمر يعني. سيدنا عمر قال له إيه؟ قال له ونحن سنقطع يدك بقدر الله. تمام؟ وبرضه لما جه سيدنا عمر في إيه في حديث طاعون عمواس، ما كانش بلغوا الحديث، فكان اجتهد هو والصحابة، فبعض الصحابة قالوا ندخل عمواس اللي فيها الطاعون، وسيدنا عمر قال لا ما ندخلش طبعا، هنهلك نفسنا ليه، ما ندخلش الإيه المكان اللي فيه الطاعون. فسيدنا عمر لما بعض الصحابة قال له أتفر من قدر الله، قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. تمام؟ فهي دي كلها أقدار، فأنت بتاخد بالأسباب واللي بيقع في الآخر هو القدر. واضح يا شباب؟ احنا الساعة بقت كام؟ طب ده احنا كده وصلنا تقريبا لساعة، فمش هنطول بقى. طيب بيقول الحالف بغير الله عز وجل يكفر لا يكفر، إطلاق صفة مبدع ومخترع على شخص مع الاعتقاد بأن الله عز وجل سخره وهيئه حتى يخترع، حرام؟ لا ده مش حرام. المنهي عنه واللي الشيخ ذكره في الكتاب هو ان احنا نقول مخترع او مبدع زي خالق بالظبط، هي نفس فكرة خالق. مش ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق؟ صح. وما ينفعش ننسب الخلق الى غير الله والا ده يبقى شرك، بس الخلق ده هو اللي بيقولوا ان نسبته لغير الله شرك. هو الخلق على غير مثال سابق، هو ده اللي بينسب، او الخلق من العدم، هو ده اللي نسبة هذا الخلق لغير الله شرك. لكن مش ربنا قال تبارك الله أحسن الخالقين وقال عن المصورين أحيوا ما خلقتم؟ إذن في خلق ولا مفيش؟ في خلق. تمام؟ ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، يخلقه ربنا قال أنه بيخلق، يبقى في خالقين غير ربنا ولا لا؟ في، بس خالقين على المعنى هو على الإيجاد من العدم، والخلق على غير مثال سابق، لا مش ده. الخلق هنا هو النقل من صورة لصورة. تمام؟ خلق هنا يعني أحيوا ما خلقتم، اللي هو جاب الطين وصوره على هيئة إيه؟ على هيئة حاجة. تمام؟ وتبارك الله أحسن الخالقين جت فين؟ في تصوير ربنا للنطفة علقة مضغة، نقل الصور لحاجة موجودة. فنقل صور حاجة موجودة ده هو نوع من الخلق يجوز لغير الله أن يتصف به. تمام؟ واضح؟ لكن الخلق على غير مثال سابق أو من العدم ده من الايه؟ صور ما ينفعش يوصف غير الله بها ولا يبقى شرك. وهي دي بالضبط كلمة مبدع ومخترع. لو مبدع ومخترع ليه زي بديع السماوات والأرض كده، يبقى طبعا نسبته لغير الله شرك. تمام؟ لكن مبدع ومخترع يعني أبدع في شيء وعمل حاجة بديعة يعني وحلوة وكده، فده مش هو إيه؟ مش هو ده المعنى المنفي. تمام؟ واضح؟ وده الإبداع والاختراع المقيد اللي هو اللي احنا بنقوله لبعض، ده الناس بتقوله لبعض، مش هو المنهي عنه. لكن المنهي عنه اللي هو بيعتبر شرك هو الإبداع على غير مثال سابق زي الخلق بالظبط. واضح يا شباب؟ طيب بعد كده بيتكلم على مسألة زمان عاطل وأيام سودة، اللي بتدخل في مسألة سب الظهر، يعني بيسأل هل الحاجات دي من سب الظهر ولا مش من سب الظهر. طيب سب الظهر هو أن يوصف الظهر كمطلق من الزمان بالسوء، يعني ايه؟ يقولك الزمان غدار، هو ده سب الظهر. واضح؟ يبقى الزمان مطلق كده، حاجة مش يوم معين، مش قطعة معينة من الزمان يوصف بسوء، هو ده سب الظهر. لكن ان انا اجيب يوم معين